لا حول ولا قوة. المشكلة ان هو يقول يعني ان هو قال الله تعالى واذكر ربك اذا مشيت يعني اذا مشيت غيرك. كيف يعني الله ذلك وانت لا ما رجعت الى كلام اهل العلم من الصحابة والتابعين ولا سبب نزول الايات ولا سياق الايات انما ذكرت في اخر قصة اصحاب الكهف وهو يدل على سبب النزول. يقول فذكر اربع مرات احداها ان ينسى غير الله ولا ينسى نفسه لانه ناس لغيره ولا يكون ناسيا الا ونفسه باقية يعلم انه ناس بها لما سوى المذكور. الثانية نسيان نفسه في ذكره. كل ده دوران حول قضية الايه الفناء. الثانية نسيان نفسه في ذكره وهي التي عبر عنها بقوله ونسيت نفسك في ذكرك. وفي هذه المرتبة ذكره معه لم ينسه. فقال في المرتبة الثالثة ثم نسيت ذكرك في ذكره وهي مرتبة الفناء. يعني مش حاسس انه بيذكر اصلا. ما ايه اللي انت بتقول عليه انه هو حاجة كويسة. يعني. ثم قال في المرتبة الرابعة ثم نسيت في ذكر الحق اياك كل ذكر. هو الامر ان هو ان تشهد ان الله عز وجل الحاجة الكويسة اللي بنقول عليها الاشارة المعنى الطيب يعني ان الانسان اذا ذكر الله عز وجل استحضر ان الله هو الذي ذكره اولا حتى يذكره. الم تعلم ان الله قال للقلم قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فذكرك الله سبحانه وتعالى عندما امر القلم ان يكتب بان تكون انت ذاكرا في هذه اللحظة. فذكرك الله قبل ان تذكره وفقك لذكره حتى ذكرته. فهذا ذكر الله اياك شهود ذكره اياك مقدم على شهود ذكرك له. تقولش انا اذكر ربنا من غير ما تستحضر ان ربنا الذي كتب لك ذلك ووفقك له وخصك به دون سائر يعني او دون كثير من خلقه. ثم تستحضر انك عندما ذكرته من عليك بمنة اخرى هي اعظم من الاولى وهي ان الله عز وجل يذكرك في الملأ الاعلى. هذا المعنى الحسن. يقول هذا الفناء بذكر الحق عبده عن ذكر العبد ربه. فاما المرتبة الاولى فهي اول درجات الذكر وهي ان تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك في الذكر. لو حمل معنى ان الانسان هو مطلوب ان ينسى نفسه ينسى بقى شهواته ورغباته وامراض قلبه والرغبات الدفينة السيئة التي في نفسه هذه التي ينساها عندما يحضر الذكر. نعم. اما الاشارات التي يذكرونها فهي عدم الشعور بالنفس والغيبة وعدم الحضور. هذا امر ليس مطلوبا يجعل ان الانسان يقول ذاكر لنفسه ثم بعد ذلك يترقى حتى ينسى نفسه. ايه هو المطلوب من نسيان النفس؟ نسيان رغبات النفس. لان فعلا اذا ذكر الله سبحانه وتعالى انقمعت شهواته. ذلك من اعظم ادواء من اعظم ادوية الامراض الخبيثة الشهوانية منها وانواع الادمان وانواع الشذوذ وانواع العشق كل هذه علاجها في ذكر الله سبحانه وتعالى. لان النفس الامارة بالسوء النفس التي هي المعاني السيئة التي في الانسان الصفات القبيحة التي في الانسان عندما ينساها الانسان عندما تضمحل في القلب متى يحصل ذلك؟ عندما يذكر الله ذكرا حقيقيا. فسوف تضعف هذه الشهوات البهيمية والشيطانية او تزول بالكلية. الا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فاما المرتبة الاولى فهي اول درجات الذكر وهي ان تنسى غير المذكور ولا تنسى نفسك بالذكر. وفي هذه المرتبة لم يذكره بتمام الذكر اذ لتمامه مرتبتان فوقه احداهما نسيان نفسه وهي المرتبة الثانية فيغيب بذكره عن نفسه فيعدم ادراكها بوجدان المذكور. لأنه ما يقصد قلنا ليس هذا مطلوبا شرعا. الثانية نسيان ذكره في ذكره كما سئل ذو النون عن الذكر

والبابا بس ممكن ابوه ضم ابوه في الضلال ومن ياخذ مقاومه يوم القيامه اذا اورده النار. فبئس الوالد. اخوه اختها تعمل عمليه في النخاع الشوكي تطلب من الاخوه الدعاء. فهم فيها وعافي مرضى المسلمين.